لأن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام وكانوا يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قد انطوت قلوبهم على النفاق وعلى الكفر بالله جل وعلا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذهم بظواهرهم، فهم يظهرون الإسلام فكانوا مع المسلمين في ظاهر أمرهم. وهذا فيه قاعدة عظيمة، أنك لو شككت في إنسان فعامله بما يظهر منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين ويعلمهم بأعيانهم، حتى قال لحذيفة: يا حذيفة خذ عني أسماء المنافقين فلان وفلان وفلان وفلان، حتى عد له جمعا منهم بأسمائهم. فلما سمع بذلك أبو بكر جاء إلى حذيفة قال: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا. أيضا هذا فيه فائدة، كيف أهل الإيمان والصلاح يخشون على أنفسهم من النفاق. هذا أبو بكر يخشى على نفسه. قال: ثم جاء إليه عمر فقال: أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. وهذا أيضا يدل على فطنة وذكاء حذيفة رضي الله عنه حتى يغلق الباب، وإلا كل مرة سيأتي واحد: هل عدني النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ وهذا سر استحفظه واستكتمه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعدهم. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على أحد مات في حتى يصلي عليه حذيفة، فإذا رأه صلى عليه صلى عليه، يعني لأنه ليس من المنافقين. فحينما ترى مثل هذه الآيات: قد يعلم الله المعوقين منكم، ليس لأحد أن يقول الصحابة كلهم كذلك، لا، كان في صفوفهم ومندس بينهم بعض المنافقين الذين يخذلون ويستغلون مثل هذه الفرص، فهم في صفوف المؤمنين ومعهم، ولكن ولو راج أمرهم في الدنيا لن يروج في الآخرة، لأنه في الآخرة تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، فلا يخفى على الله شيء. فالحاصل أن قوله منكم هنا أسنده إلى المؤمنين عموما، لأنهم كانوا في صفهم، وإلا هؤلاء ليسوا بمؤمنين ولكنهم من المنافقين، لكنهم يؤخذون بالظاهر، فهم في ظاهر أمرهم مع المسلمين. قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. والقائلين لإخوانهم، قال ابن كثير: يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب، والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشراؤهم وخلطاؤهم. هؤلاء هم إخوانهم، أصحابهم وعشراؤهم الذين يعاشرونهم وخلطاؤهم. وهذا دليل أيضا على أن هؤلاء فيهم ما فيهم، لأن المؤمنين لم يتزحزحوا ولم يستطيعوا أن يؤثروا عليهم، فيقولون هلم إلينا، ومعنى هلم إلينا يعني أقبلوا علينا. قال ابن جرير الطبري: تعالوا إلينا ودعوا رسول الله ولا تشهدون معه مشهده، فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه. فإن مظهروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهلك، سيخسر هذه المعركة، وهذا ظنهم الذي ظنوا ظن السوء بخلاف المؤمنين. وهذا دليل على خطر المنافقين في صفوف المؤمنين. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أصناف الناس في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين في 4 آيات، والكافرين في 2، والمنافقين ذكرهم في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. فعلى المسلمين أن يكونوا على حذر وأن يتقوا الله، لأنهم متى ما اتقى المسلم أو المسلمون ربهم فإن الله يكفيهم شر كل ذي شر، وينصرهم على أعدائهم. قال جل وعلا يقولون وقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. والبأس هو الحرب والقتال. قال الطبري لا يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيرا ودفعا أنفسهم. يعني أحيانا يشهدون الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك معذرة تعذيرا يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكنهم ما عندهم رغبة في القتال. قال لا يشهدون الحرب والقتال إن شهدوا إلا تعذيرا ودفعا عن أنفسهم المؤمنين. وقال الطبري أيضا في موضع آخر قال لا يشهدون القتال ويغيبون عنه. فالبأس هو الحرب، هذه من صفات المنافقين أنهم لا يشهدون البأس والحرب والقتال لأنهم ما عندهم إيمان أصلا، لا يؤمنون بالإيمان ولا بنصرة النبي ولا بصحة ما هو عليه، هم مبطنون للكفر. قال ولا يأتون الناس ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. قال الطبري قال المفسرون عموما، وهذا خلاصة ما ذكره المفسرون، أن أشحة عليكم يعني قالوا فيه قولين، قالوا عدة أقوال لكن هذا أظهرها والله أعلم. القول الأول قول قتادة قال أشحة عليكم أي على المؤمنين في الغنيمة، إذا كان هناك غنيمة وفيء للمسلمين فتجدهم بخلاء يحاولون منع المؤمنين ويحسدونهم. وقال مجاهد أشحة عليكم بالخير كله، ما يريدون يأتيكم خير، ما يحبون الخير للمؤمنين أبدا. وقال آخرون أشحة عليكم بالنفقة على ضعفاء المؤمنين منكم. إذن هذه أقوال، وهذا يسمى التفسير بالمثال أو بالنوع، فكل مفسر عبر عن نوع من الأنواع التي يحصل بها الشح من المنافقين على المؤمنين. ولهذا ابن جرير الطبري رجح العموم، قال جائز، قال الآية تحتمل هذا كله، فهم أشحة على المؤمنين أشحة على الخير أن يصلهم خير، لا يريدون المؤمنين خيرا أبدا. أشحة على الغنيمة، ما يريدون أن يصل للمسلمين شيء من الغنيمة. أشحة بالنفقة أيضا على ضعفاء المسلمين، فلا يعطون الضعفاء المسلمين من أموالهم ولا ينفقون عليهم. فلاحظوا سوء هؤلاء القوم، فقد جمعوا بين الخوف والبخل، فهم لا يأتون البأس إلا قليلا، خوافين جبناء، وهم أيضا بخلاء، وبئس الخصلتين الخوف والجبن بخلاف المؤمنين. قال جل وعلا قبل ذلك نذكر ما ذكره ابن جرير الطبري عند قوله قد يعلم الله المعوقين، لأن فيه زيادة إيضاح وبيان. فيقول ابن جرير قد يعلم الله الذين يعوقون الناس منكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدونهم عن شهود الحرب معه نفاقا منهم وتخذيلا عن الإسلام وأهله. ثم روى عن قتادة أنه قال هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه، دعوا هذا الرجل فإنه هالك. هذه عقيدة عندهم خبيثة، هذا الكلام الذي قالوه نطقوا به عن شيء كانوا يعتقدونه، كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي أمره، وهذا ظن السوء. قال جل وعلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، هذا تأكيد لجبنهم وهلعهم وضعفهم. فإذا جاء الخوف وأحاط بالمسلمين مثل ما حصل في غزوة الخندق، رأيتهم ينظرون إليك يا نبينا تدور أعينهم من شدة الخوف، تستدير عينه فقط ما يستطيع حتى يتكلم لجبنه، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. قال الطبري أي تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت النازل به، يعني كالذي حل به الموت يغشى عليه، صابه الغشي لأنه في سكرات الموت، فترى أعينهم تدور من الخوف ولا يتكلمون. وهذا فيه يعني بيان شدة جبنهم وشدة خوفهم وشدة ضعفهم. وهذه حال المنافقين في كل زمان ومكان، إذا جاءت الشدة وزمن القوة والوقوف في وجه العدو له أهله وأصحابه وهم المؤمنون، وهؤلاء يتوارون في جحورهم، وتجد فيهم من الخوف والفزع ما يقطع قلوبهم، لأن قلوبهم خالية من الإيمان، ما فيها شيء من الإيمان. قال تدور أعينهم أي تتحرك داخل أجفانهم كالذي يغشى عليه من الموت. قال السمعاني المغشي عليه من الموت هو الذي قد ذهب عقله وشخص بصره، وهو المحتضر الذي قرب منه الموت، فهم هذه حالهم إذا رأوا الخوف. قال جل وعلا فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فإذا ذهب الخوف وزال في الخوف ما يستطيعون أن يتكلموا بشيء، فقط ينظرون نظر المغشي عليه من الموت لشدة الخوف الذي أصاب، ما يستطيعون كلاما. فإذا ذهب الخوف وحصل الأمن سلقوكم بألسنة حداد، هذه حالهم. والسلق الأصل به كما قال الطاهر بن عاشور وغيره، قالوا الأصل في اللغة أن معنى سلقه إذا اجترأ عليه في خطابه، سلق الرجل يعني اجترأ عليه في خطابه وخاطبه مخاطبة بليغة. والسلق أيضا قوة الصوت والصياح. قال ابن عاشور رفعوا أصواتهم بالملامة على التعرض لخطر العدو الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين، يعني فيما وقع قبل ذلك. وقال ابن جرير الطبري وقال ابن كثير سلقوكم بألسنة حداد أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاما بليغا فصيحا عاليا وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. وقال ابن عباس سلقوكم أي استقبلوكم بالكلام. وقال ابن زيد كلموكم. وقال الطبري عضوكم بألسنة ذربة. هذه المعاني كلها تقرب لنا المعنى، وأن المراد أن هؤلاء في حال الخوف لا يستطيعون كلاما، وإنما أصابهم الجبن والخوف والفزع فتدور أعينهم من شدة الخوف كالذي يغشى عليه من الموت. وإذا ذهب الخوف تكلموا في المسلمين، خاطبوهم وأجابوهم واستقبلوهم بألسنة ذربة، وأن يقولوا تسمع لقولهم. لكن ما ينفع حسن القول بلا عمل، ما ينفع. ولهذا الله ذكر هذا عنهم على سبيل الذم لهم، سلقوكم بألسنة حداد حادة، يعني يحسنون الكلام وينمقونه، وينخدعوا من يسمعهم يتكلمون بأنهم أهل شأن ولهم وهو كذب، هم أجبن الناس وأخوف الناس. ثم قال أشحة على الخير، وهذا تأكيد على أنهم شحيحون على الخير، فلا يفعلون خيرا أبدا ولو قالوا ما قالوا، ولو أعجبكم كلامهم بالألسنة، هم في الحقيقة بخلاء، لا يفعلون خيرا قط، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، فهم منافقون ولا يؤمنون ولا يعملون الأعمال الصالحة، وهم أيضا بخيلون على أهليهم وعلى إخوانهم وعلى قراباتهم وعلى المسلمين، فهذا وصف ذميم فيهم. ولهذا جاء النهي عن التنطع في الكلام وعن ذرابة اللسان التي لا يصحبها عمل، وهذا كما كان في زمن المنافقين لا يزال موجودا في زماننا، فمن الناس من إذا سمعته أعجبك قوله، تكلم كلاما يعجبك، ولكن إذا تجلت الحقائق وإذا هو بخيل شحيح على الخير جبان لا يعطي ولا يعين ولا يفعل الخير، فالمسألة مسألة أعمال وليست فقط أقوال، الأقوال إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعية، يجب على المسلم أن يحذر أن يتصف بهذه الصفة، فالله جل وعلا وإن أخبر بها عن المنافقين لكنه تحذير لنا أن نكون بهذه الصفة، فلنحذر من الجبن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، هذه صفات ذميمة، هذه صفات المنافقين. قال أولئك لم يؤمنوا، هذه شهادة من الله عليهم بأنهم في الحقيقة لم يؤمنوا الإيمان الحقيقي، وإنما كان إيمانا بألسنتهم ولم يبلغ قلوبهم، ولهذا قالوا عن المنافقين المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال جل وعلا فأحبط الله أعمالهم، والحبوط هو الزوال والذهاب والفساد، فأحبط الله أعمالهم أفسدها وأذهبها فلم ينتفعوا منها بشيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. بينما المؤمن يضاعف الله له حسناته، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقد يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذه ثمرة الصدق مع الله جل وعلا، هذه ثمرة الصدق مع الله، يثبت الله لك حسناتك ويضاعفها لك أضعافا كثيرة. بينما الكذب والنفاق وعدم الصدق عاقبته حبوط العمل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا وإن كان أيها الإخوة إخبار عن المنافقين، لكن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، اعتبروا اتعظوا افعلوا اتصفوا بصفات المؤمنين واحذروا من صفات المنافقين. قال جل وعلا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، إيه نعم، لأن الله لا يعجزه شيء، فإحباط عمل أهل النفاق وأهل الكذب يسير على الله، لأن الله على كل شيء قدير جل وعلا، وهذا فيه تخويف تحذير من أن يحبط العمل، سأن يخشى على حسناته ويخشى أن يزيغ الله قلبه، فتجد المؤمن في هذه الحياة خائف وجل، يعمل الأعمال الصالحة وهو يخشى ويخاف. وهذا في الحقيقة أمثلته كثيرة، يعني لو نظرنا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول وددت أنني شجرة تعضد، شجرة ترعى تأكلها البهائم، أبو بكر يقول هذا مع أنه أبو بكر، وعمر لما أثنوا عليه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وأثنوا عليه خيرا قال وددت أنني أخرج منها كفافا، لا لي ولا علي أخرج من هذه الدنيا، وهم من هم في الإيمان والعمل الصالح والصدق مع الله جل وعلا، مبشرون بالجنة، يمشون على وجه الأرض وهم من أهل الجنة. ويأتيك بعض المغرورين وبعض الضعفاء يغتر بعمله، إذا صلى في المسجد النبوي وعمل بعض الأعمال الصالحة رجع إلى بيته وكأنه قد ضمن الجنة. تجد هذا من كلامه إذا تكلم. يا عبد الله اتق الله، وما يدريك يا أخي، العوارض كثيرة والآفات كثيرة، وأيضا إنسان يخشى أن يزيغ الله قلبه ويحبط عمله. قال جل وعلا: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. هذا من تمام ما أخبره الله جل وعلا عنهم. لكن قبل ذلك نذكر كلاما لقتادة، الحقيقة كلام جميل جدا. يقول قتادة عن هؤلاء المنافقين قال: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة، أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق وهم مع ذلك أشحة على الخير، أي ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير، فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك، أي في حال المسالمة كأنهم الحمير، والأعيار جمع عير وهو الحمار، وفي الحرب كأنهم النساء الحيض، لأن العوارك الحوائض، هذه حالهم. قال: ولهذا قال تعالى: أولئك الذين لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا عنده. ثم قال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لشدة جبنهم، يظنون أن الأحزاب وهو أبو سفيان ومن معه قريش ومن معهم أنهم لم يذهبوا ولا يزالون باقين، مع أنهم قد أنزل الله بهم بأسة فهب عليهم، هبت بهم تلك الرياح التي قلعت خيامهم وأكفأت قدورهم، فهزمهم الله بالجنود التي أرسلها عليهم وبالريح. ولكن هؤلاء الجبناء هم ليسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منخذلون باقون في المدينة لكن يخذلون، فهم يحسبون ويظنون ويعتقدون أن الأحزاب لم يذهبوا بعد، لم يفارقوا المدينة ولم ينصرفوا عنها. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، وإن يأتي الأحزاب إلى المدينة يودون أنهم بادون في الأعراب. يود هؤلاء المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم أنهم غيب في البادية، بادون يعني ساكنون في البادية. قال الطبري: يتمنون من الخوف والجبن أنهم غيب عنكم في البادية مع الأعراب، بادون، يقال بدا فلان إذا صار في البدو فهو يبدو وهو باد. وأما الأعراب فإنهم جمع أعرابي وواحد العرب عربي، وإنما قيل أعرابي لأهل البدو فرقانا بين أهل البوادي والأمصار، فجعل الأعراب لأهل البادية والعرب لأهل المصر. فالحاصل، ونحوه كلام ابن كثير أيضا، يقول: وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخور، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم، وإن لهم عودة إليهم، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية، يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم. وهذا أيضا بيان إلى حال القوم وشدة ضعفهم وخورهم. ولا شك أن من يعيش مثل هذه العيشة يا أخوان حياته نكد، من يعيش هذه العيشة وهذا الخوف في جميع أحواله حياته عذاب في الدنيا قبل الآخرة. فهم لشدة خوفهم يحسبون الأحزاب ما ذهبوا ولا يزالون باقين، وأيضا يودون لو أن الأحزاب يأتون إلى المدينة أنهم حين إتيانهم إلى المدينة يكونون هم قد بدوا وخرجوا إلى البادية، مع الأعراب ومهمتهم يسألون عن أخباركم. وهم ما يسألون عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على سلامته، لا، يسألون عن أخباره حرصا على هلاكه ومن معه، لأنهم هم العدو، هذه صفاتهم. ومن كان مثل ذلك لا يؤمن ولا يؤثق ولا يوثق به. قال جل وعلا: يسألون عن أنبائكم، أي يستخبرون عن أخباركم وهم بالبادية، هل هلك محمد وأصحابه أم لا، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لو كانوا بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلا، لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. فهؤلاء لا خير فيهم، لا خير فيهم، ولا شك أن هؤلاء يؤثرون على من حولهم. ولكن في هذا يا أخوان عبرة وعظة، مع ذلك النبي أخذهم بالظاهر وهم في صفوف المؤمنين، ولهذا المنافقون تعرفهم في لحن القول، أقوالهم وأفعالهم، ولهذا الصحابة كانوا يعرفونهم في لحن القول. ولما سب رجل مالك بن الدخشم وانكر عليه، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إننا نرى وجهه مع المنافقين، وجهه يعني هواه يميل إليهم، فقال: إنه يحب الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهم وإن كانوا بين صفوف المؤمنين فالمؤمنون يعرفونهم، وفائدة معرفتهم ألا تركن إلى قولهم ولا تصدقهم ولا تستجيب لهم. انظروا ماذا فعلوا بالصحابة، يريدون يخذلونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لابد يكون حذر، يكون فطن لبق، يعامل الناس بالظواهر ولكنه أيضا لا يخدع ولا يكون إمعة. هذه كلها تستنبط من هذه الآيات العظيمة يا أخوان، هكذا ينبغي المؤمن، كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخبئ ولا الخبئ يخدعني. ينبغي الإنسان أن يكون فطنا، لا يظهر كل شيء ولا يقول كل ما يخطر في نفسه أو يظنه، لكن أيضا ما ينخدع. فانظروا إلى أفعال هؤلاء وصفاتهم وهم في صفوف المؤمنين، ولكن مع ذلك المؤمنون ما ركنوا إليهم، وإن كانوا قد يؤثرون على الضعفاء وعلى أصحاب الشبهات ويجدون من يسمع لهم. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، هذه الآية في الحقيقة أصل عظيم يجب على المسلم أن يصدر عنها. وأسوة، الأسوة هو القدوة الذي يتأسى به، ولهذا قرأ عاصم بضم الهمزة أسوة، وقرأ الباقون بكسرها إسوة، وهما لغتان بالكلمة، ومعنى إسوة يعني قدوة صالحة يتأسى به. والآيات التي جاء الأمر فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ولزوم أمره كثيرة، حتى قال الإمام أحمد قال: نظرت في كتاب الله أو نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا يأمر الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الموضع ومنها قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنها قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. عدم طاعة الله وعدم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إبطال للعمل، لأن العمل كما قال أهل العلم لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص فيه لله جل وعلا، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، يكون مما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات في هذا كثيرة، حتى إن الإمام أحمد له رسالة في الآيات التي أمر الله فيها بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر بعض أهل العلم أنها في حكم المفقود، ولكن انتقوا منها أو حاولوا انتقوا شيئا منها، فهي قرابة 33 آية كلها في الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت أيضا نصوص في السنة تدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجوب لزوم سنته وعدم الخروج عنها. فمن ذلك الحديث الذي في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو العكس: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيش معنى هذا؟ مردود العمل. إذن إذا كان على خلاف السنة فهو مردود، ما ينفعك. من أحدث في أمرنا، جاء بشيء جديد ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد مردود على صاحبه. هذا يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ما أحسن ما قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما فسر معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال: هي طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا لما وعظ الصحابة موعظة بليغة، قال في آخر الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم، أي الزموها، أمر يقتضي الوجوب، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فقط. قال: عليكم، الزموها. قال: عضوا عليها بالنواجذ. أيضا ما قال عضوا، العض معروف، لكن قال بالنواجذ، لأنه لو عض الشيء بمقدم أسنانه ينفلت بسرعة، لكن النواجذ وهي الأضراس إذا عض فيها ما يكاد يخرج الذي يعض به، دليل على شدة التمسك بالسنة في كل حال وفي كل وقت وفي كل أوان حتى ينجو المسلم. وأيضا ما جاء من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: عليكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنصوص في هذا كثيرة من القرآن والسنة في وجوب الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، في المنشط والمكره، هذا الذي يريد نجاة نفسه. لأن الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعية. تريد السعادة، أخلص لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو في المنشط فقط، لأنك تنشط لهذا الأمر وتحبه، وإذا جاء المكره تركت السنة، لا لا، في كل أحوالك إن كنت صادقا، إن كنت تريد نجاة نفسك، إن كنت تريد أن تكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت تريد أن تكون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فالزم سنته ظاهرا وباطنا وأبشر بالخير. والله كما قال شيخ الإسلام وغيره أن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. جنة الإيمان يا أخوان، الإيمان بالله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بالشرع، جنة راحة يجدها المسلم، يجدها المسلم في حياته. إذن هو إذا تمسك بالسنة سعد في الدنيا والآخرة، عاش عيشة هنية في الدنيا، ومرده إلى الله مرد غير مخزي. فعلينا أن نوطن أنفسنا على هذا، وأن ندعو إلى ذلك، ونحث أنفسنا وأهلينا وأبناءنا وإخواننا وجلساءنا، نحثهم على الالتزام بالسنة، لأن نحب لهم ما نحب لأنفسنا. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله، أي يرجو ثوابه ويرجو رحمته ويرجو أن ينجيه، واليوم الآخر أيضا، يؤمن باليوم الآخر ويعلم ما فيه ويرجو أن ينجو فيه، هذا هو الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينجو في اليوم الآخر إلا من كان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي في مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. لا طريق إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه. قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر، ما قال وذكر الله، لا، وذكر الله كثيرا. أما ذكر الله، المسلم لابد أن يذكر الله، أليس يصلي؟ والصلاة فيها ذكر الله، لكن الذي جاءت النصوص بالحث عليه هو ذكر الله كثيرا، كما قال في هذه الآية: وذكر الله كثيرا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولما أثنى على المؤمنين بصفاتهم إن المسلمين والمسلمات، قال في آخرها: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فهنا يحتمل أنه وذكر الله كثيرا يعني عند الحرب، لأن السياق كله في غزوة الخندق، فمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صبره يوم غزوة الخندق وثباته وذكر الله كثيرا فإنه هو الناجي. ويحتمل أن يكون الأمر بذكر الله كثيرا مطلقا، وهذا هو الصواب، لأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا فقط بما حصل منه يوم الخندق، بل يجب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأفعاله في الخندق وقبلها وبعدها. وكذلك ذكر الله، يذكر الله جميعا عند الخوف، عند لقاء العدو، يذكر الله في الأمن، في الصحة، يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله جل وعلا شأنه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم، الجهاد في سبيل الله، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. وقد يسر الله ذكره لمن أراد به الخير. أخف شيء يتحرك فيك لسانك، ما تحتاج أي جهد إذا جئت تتكلم، فاذكر الله فيه. ولهذا أثنى على عباده المؤمنين أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فاذكر الله وأنت قائم وأنت جالس وأنت تمشي وأنت في السيارة وأنت في بيتك وأنت مضطجع وأنت الرابح. الفائدة ترجع لك، والله غني عنك وعن عبادتك، لكن أنت الذي تنعم بالخير والراحة في الدنيا والآخرة، لأن كثرة ذكر الله عز وجل طمأنينة للقلوب. كثير من الناس يعيش هموم وغموم وخوف وفزع ووسوسة، ما يدري كيف يخرج من المشكلة التي هو فيها، حتى يتؤثر على صحته إذا رأيته يضعف بدنه ويتغير وجهه. يا أخي عليك بذكر الله، قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله تطمئن القلوب، وإذا اطمأن القلب وصلح صلح الجسد كله. بل إن كثرة ذكر الله عز وجل سبب لمصاحبة الملائكة، لصحبة الملائكة ولحضورهم عندك في مجلسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حنظلة وقال نافق حنظلة، ذهب حنظلة رضي الله عنه إلى أبي بكر، قال نافق حنظلة، قال أبو بكر ما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الضيعات، يعني المزارع والزوجات والأولاد اشتغلنا فيهم. قال يا ثم ذهب، قال أبو بكر أنا أجد ما تجد يا حنظلة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاك يا حنظلة؟ فذكر له وكونوا عندك تحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الضيعات والزوجات والأولاد. قال لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي لفظ صحيح أيضا لصافحتكم الملائكة على فرشكم، سلم عليكم الملائكة وأنتم على فرشكم فراش النوم. ولكن ساعة وساعة، لكن ما المراد بساعة وساعة؟ ساعة في الطاعة المحضة، صلاة مثلا، قرآن، وساعة فيما أباح الله أحل، تطلب الرزق، تجلس مع الأولاد. وبعض الناس يفهم أن الساعة الأخرى تفعل فيها ما تشاء، فساعة وساعة يعني الساعة الثانية اسمع الغنى افعل كذا، أعوذ بالله، لا، فهم خاطئ. الله أمرنا بلزوم شرعي في كل وقت وأوان، والنصوص ما تتعارض ولا تتصادم، ولكن المراد ساعة في الأمور المباحة، أباح الله لك تزور صاحبك، تجلس مع أبنائك، تلاعب أبنائك، تذهب تفعل شيئا، تطلب الرزق. وقد جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: ما معناه؟ إنه كان يدخل علي ويسلم علي، لأن عمران بن حسين رضي الله عنه أصابته بواسير. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم سبحان الله بقيت معه هذه البواسير، حتى ذكروا في سيرته أنه كان في آخر عمره ما يستطيع يتحرك، نائم على سرير، وكان يكثر من ذكر الله. فقال كان يدخل علي ويسلم علي في صحيح مسلم. وجاء عند أحمد بسند صحيح قال كان يدخل علي ملكاي اليمين والشمال، يدخل علي ملكاي فيسلمان علي، قال فاكتويت ففقدتهم مدة ثم رجعوا لي بعد ذلك. هي أن الملائكة تحضر، ولهذا يطمئن قلب المسلم. لكن ذكرا كثيرا، ما هو ذكر قليل تذكر لك 5 دقائق 10 دقائق، لا، أكثر من ذكر الله عز وجل. والحمد لله أن الذكر ميسر، حتى وأنت تعمل وأنت تمشي بالسيارة ذاهب مشوار، وأنت ذاهب تأتي بأغراض البيت، وأنت تستطيع أن تذكر الله وتحرك لسانك. لكن وفق من وفقه الله. بعض الناس ما يسكت لكن يقول كلاما باطلا أو سيئا، وبعض الناس أحسن حالا منه لكن يسكت ما يقول شيء، وخيرهم الذي يذكر الله ذكرا كثيرا. إذن نحمل الآية على العموم، وذكر الله كثيرا في جميع أوقاته، ويدخل في ذلك إبان الحرب وأثناء الحرب، فإن هذا من أسباب النصر. قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير: ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال ابن عباس وقتادة يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قالوا وصدق الله ورسوله. الله أكبر، ما أحسن رد المؤمنين وما أقبح رد المنافقين. كل الذي مر في سيرة المنافقين إذا لما وقعت الخندق، وهنا ذكر حال المؤمنين. لماذا؟ لأنهم مؤمنون، الإيمان في قلوبهم، مصدقون، مقرون، معترفون. قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير: دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، كما قال جمهور الأئمة أنه يزيد وينقص، وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. لأن الحافظ ابن كثير شرح صحيح البخاري وإن كان لم يصل إلينا، لكنه شرع فيه ولا شك في ذلك، لكن هل أتمه أم لا؟ قال: ومعنى قوله وما زادهم إلا إيمانا، أي ذلك الحال والضيق والشدة إلا إيمانا بالله وتسليما، أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله. الله أكبر، هذا هو المؤمن حقا، نزلت به المصائب والشدة والخوف كما تلون لكم قول حذيفة، لكن هذا الذي وقع ما زادهم إلا إيمانا بالله تصديقا وثباتا، لأنهم مؤمنون بالله حقا. لكن أصحاب الشبهات أهل النفاق إذا جاءت مثل هذه الأمور قال: لو كان رسول الله حقا ما وقع له كذا، ما حصل له كذا. ففيه درس عظيم، إذا وقعت بك الفتن، وقعت بك مصيبة تتابعت عليك، لا يتزلزل إيمانك، اثبت واصبر والفرج قريب. والله يبتلي الناس على قدر إيمانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أشد الناس بلاء، قال: يبتلى الناس على قدر إيمانهم، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في إيمانه صلابة شدد عليه، شدد عليه في المصائب، وإن كان في إيمانه رقة خفف عليه. وفي مسألة هو زيادة الإيمان ونقصه، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فإذا عمل طاعة زاد. طيب أين الطاعة في غزوة أحد؟ صبر الصحابة، صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استسلامهم لأمر الله، بذلهم جهدهم في مقاومة العدو، هذه كلها أعمال صالحة عظيمة، فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم. ثم قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، هذين كلمة رجال مدح، كما قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهم رجال بحق وهم المؤمنون. رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال ابن كثير: لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق، صدقوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه إلى آخر كلامه. وقال الطبري: صدقوا أي أوفوا بما عاهدوا بما عاهدوه عليه من الصبر على البأساء والضراء. وقال غيره: حققوا ما عاهدوا الله عليه. هذا معنى صدقوا، حققوا العهد، صدقوا به، أوفوا به ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه. النحب في اللغة بمعنى النذر، كما قال الطبري، قال: النحب النذر في كلام العرب. وللنحب أيضا في كلامهم وجوه غير ذلك، منها الموت، قضى نحبه يعني مات. قال: كما قال الشاعر: قضى نحبه في ملتقى الموت هوبر، يعني منيته ونفسه، لقي منيته وموته. إذن الأصل في النحب هو النذر، لكن قد يطلق بمعنى الموت، قد يطلق بمعنى العهد، وهو كذلك هنا. نحبه، قال قتادة: قال ابن كثير، قال بعضهم: نحبه أجله، وقال البخاري: عهده، وهو يرجع إلى الأول. إذن قضى نحبه يعني قضى عهده، قضى أجله، جاءه الموت وهو ثابت على ما عاهد الله عليه على الإيمان، ختم الله له بخير. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، منهم ما يزال حيا لكنه باقي على عهده، صادق لله جل وعلا، وما بدلوا تبديلا، ما غيروا أي تغيير. إذن يا أخوان ننتفع بهذه التوجيهات، نحرص على الثبات على الحق. فمن جاءه أجله انتقل للآخرة، لكن لا يضعف من بعده، يصبر على أمر الله ولا يبدل ولا يغير دين الله عز وجل، يثبت على دين الله حتى يلقاه. ولهذا جاء في الحديث أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، لا تضعف أمام الشهوات والشبهات وأمام التشكيكات وأمام الأمور التي تحصل، تمسك بدينك واصبر ولا تبدل حتى يأتيك أجلك وأنت على ذلك. وقد أورد ابن كثير رحمه الله سببا لنزول هذه الآية، وهو ما رواه البخاري عن أنس، قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وجاء ما يدل عليه أيضا فيما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن ثابت قال: قال أنس، أنس بن مالك، قال: عمي أنس ابن النضر سميت به، لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. لكنها تكفي، دليل على صدقه. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واهن واهن لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجدوا في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه بإصبعه. بقية الجسم قد أصابه ما أصابه في سبيل الله وفي ذات الله. قال فنزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. إذن هذا هو سبب نزول الآية. لكن كما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان سياق الآيات يدل على أن هذا الأمر كان في غزوة الخندق, يعني في سياق غزوة الخندق وغزوة أحد متقدمة في السنة الثالثة وغزوة الخندق في السنة الخامسة, لكن لا يمنع أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وهي نزلت في أهل الخندق وفي ثباتهم وصبرهم, ولكن يدخل فيها أنس بن النضر دخولا أوليا, لأن الصحابة رضي الله عنهم قد يقول نزلت الآية في كذا ولا يريدون بهما يعنيه المتأخرون. نحن العرف الغالب الآن أنه إذا قيل نزلت الآية في كذا أنه هو سبب نزولها. لكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدم التفسير أن الصحابة قد يقول نزلت الآية في كذا وهم لا يعنون سبب النزول الذي نعنيه, وإنما يقصدون أن الآية في مثل هذا, نزلت الآية في كذا يعني في مثل فعلك. لو أن رجلا فعل فعلا الآن فيقال له نزلت الآية فيك أو في فعلك هذا, ليس المعنى أنه هو الذي نزلت بسببه, لكن نزلت في مثل هذا الفعل. وهذا والله أعلم أظهر أنهم لا يريدون سبب النزول الذي هو سبب نزول الآية, لكن لا شك أنه يعني ينطبق على ما جاء من أنس. ولهذا البخاري لما أورده لم يذكر أنها نزلت في أنس بن النضر, ولكن ذكر أشار إلى هذا, وجاءت أيضا روايات أخرى للحديث. فالحاصل أن هؤلاء ثبتوا على دين الله عز وجل وما بدلوا ولا غيروا حتى لقوا الله على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله في شرح قوله فمنهم من قضى نحبه, قال مجاهد في قوله فمنهم من قضى نحبه قال عهده ومنهم من ينتظر قال يوما فيه قتال فيصدق في اللقاء, وقال الحسن فمنهم من قضى نحبه يعني موته على الصدق والوفاء, ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك, ومنهم من لم يبدل تبديلا, وكذا قال قتادة وابن زيد, وقال بعضهم نحبه نذره, وقال وقوله وما بدلوا تبديلا وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا, وقال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. القصد من هذا يا أخوان أنك حينما تقرأ في التفسير في بعض كتب التفسير خاصة بن جرير الطبري وابن كثير تجد أنه يذكر في الآية أقوال, يظن أن من لا خلفية عنده أن هذه الأقوال مختلفة وأنه لا بد أن يكون الحق واحدا منها. لا, أكثر الخلاف الوارد عن السلف أو بين السلف في التفسير يقول العلماء هو من قبيل اختلاف التنوع, اختلاف التضاد إذا أخذت بهذا القول الآخر ضده, ما يمكن أن تقول بضده, نقول هذا قليل موجود لكن قليل, مثل قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من العلماء من قال القرء الحيض ومنهم من قال القرء الطهر, هنا لا يمكن نأخذ بالقولين مع بعضهما, نقول القرء هو الطهر هو الحيض أبدا, لأن الحيض معروف وقت إذا خرجت المرأة دخلت في الطهر فلا يجتمعان في وقت واحد, هذا موجود لكنه قليل. لكن أغلب الخلاف الذي تجده في التفسير هو من قبيل اختلاف التنوع, الآية تدل عليه كله, ابن مسعود عبر بنوع وابن عباس عبر بنوع وأبي بن كعب عبر بنوع ومجاهد عبر بنوع, فكل هذه الأقوال حق والآية تشملها جميعا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية والتفسير الصحيح للآية هو مجموع أو حاصل ما جاء عن السلف من تفسيرات, وعلى هذا تحمل هذه الأقوال. ثم قال وقوله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم, قال أي إنما يختبر عباده بالخوف والزلازل فيميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبل وجوده. هذا كلام جميل من كثير، لأن الله قال ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فالله جل وعلا قدر ما قدر وفعل ما فعل لأجزي أن يجزي الصادقين بصدقهم، لا يستوي الصادق مع الكاذب، ويعذب المنافقين إن شاء، لاحظوا، لأنهم لو تابوا ما عذبهم الله. ولهذا قال ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيم، سعة رحمة الله. يعني هؤلاء الذين حصلت منهم هذه الجرائم التي مرت، الطعن في الرسول، التخذير عنه، كل ما فعلوه لو تابوا تاب الله عليه، ففيه سعة رحمة الله. ولهذا مهما فعلت من ذنب يا عبد الله فتب إلى الله، مهما فعلت من الذنوب، لا يأتيك الشيطان تقول بس أنا فعلت ذنوب كثيرة. كثير من الصحابة كانوا على الكفر، الشرك، عبادة الأصنام، فلما تابوا تاب الله عليهم وصاروا من أحسن الناس حالا، ففيه فتح باب التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من التوابين، ونسأل الله عز وجل أن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك.